مبطلات الصلاة أو مفسدات الصلاة كثيرة، منها أي شرط من شروط صحة الصلاة يذهب تبطل الصلاة. من شروط صحة الصلاة مثلا الوضوء، انتقض وضوءه بطلت صلاته. كشف ستر العورة، انكشفت عورته وتركها بطلت صلاته. استقبال القبلة، انحرف عن القبلة بطلت صلاته، وهكذا. فكل شرط من شروط صحة الصلاة إذا فقده بطلت صلاته. كذلك إن ترك ركن من أركان الصلاة، أي ركن يترك من أركان الصلاة، ترك قراءة الفاتحة، ترك الركوع، ترك السجود، ترك القيام من الركوع، ترك الجلوس بين السجدتين، ترك التشهد، ترك السلام، أي ركن من أركان الصلاة أيضا تبطل صلاته. كذلك قال عمدا أو سهوا أو جهلا، يعني إذا ترك هذا الركن عمدا أو ترك الشرط عمدا بطلت صلاته، واضح. عمدا، جهلا كذلك لا تصح صلاته. يعني واحد صلى بغير وضوء جاهل، أو أعطيكم مثالا، إنسان يعني يرى أو يذهب إلى القول بأن لحم الجزور ينقض الوضوء مثلا، ودعي إلى غداء وتغدوا، وبعد ما تغدوا كذا وراح البيت انتهى الأمر، بعد العصر شاف أحد الأخوان قال فلان، قال تغدينا عند فلان، قال ترى لحم جزور، قال ها، قال ليكون صليت العصر على وضوء الظهر، شفتك تنك طلعت وقت الأذان، قال ايوه ظلات رحت صليت مباشرة، قال لا لحم جزور، لحم إبل اللي أكلناه. فهذا يعيد صلاته، طبعا يعيد الوضوء أول شيء، يتوضأ ثم يعيد صلاته. لماذا؟ ترك ركنا. صحيح ما يأثم لأنه ما تعمد أن يصلي بغير وضوء، لكن هذا موضوع ثاني، الصلاة ما تصح، الصلاة ما تصح. إنسان صلى العصر 3 ركعات ما تصح، ترك ركنا ما تصح الصلاة. طيب هل يأثم؟ موضوع ثاني، إذا كان عامدا يأثم، إذا كان غير عامد لا يأثم، لكن الصلاة في النهاية لم تتم، لا تصح الصلاة. فمن ترك إذا ركنا أو ترك شرطا من شروط صحة الصلاة فإنه لا تصح صلاته حتى يأتي بهذا الركن أو الشرط بحسبه طبعاً.